بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فبعد أن بين المؤلف رحمه الله شيئا من فضل التوحيد عقد هذا الباب ليبين لنا أن كمال فضل التوحيد إنما يكون بكمال تحقيقه، كمال فضل التوحيد إنما يكون بكمال توحيده، وتحقيق التوحيد هو أن يبلغ الإنسان بالتوحيد الغاية والمنتهى، حقق الشيء إذا بلغ غايته. فتحقيق التوحيد بلوغ غايته، وذلك إنما يكون بتصفيته وتكميله. إذن لا يكون تكميل التوحيد إلا بهذين، بتصفيته وبتكميله، وهو على درجتين، أعني تحقيق التوحيد الأول أو الأولى تحقيق التوحيد الواجب، والثانية تحقيق التوحيد المستحب. أما تحقيق التوحيد الواجب فإنه يكون بتصفيته وتكميله، أما تصفيته فتكون باجتناب ثلاثة أمور: الأول الشرك الأصغر، والثاني البدعة، والثالث الإصرار على المعصية. قال حفيد المؤلف رحمه الله في حاشيته الملقبة بقرة عيون الموحدين: تحقيق التوحيد تصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدعة والإصرار على المعصية. وكلامه هذا في بيان تحقيق التوحيد الواجب، فهو يصفيه من هذه الأمور الثلاثة ويكمله بفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى من الواجبات. إذن توحيد تحقيق التوحيد الواجب يكون بتصفيته من الشرك الأصغر والبدعة والإصرار على المعصية، وبالإتيان بالواجبات. أما تحقيق التوحيد المستحب فإنه يكون بتصفيته من أربعة أمور: بتصفيته من المكروهات والمشتبهات وفضول المباحات، والتنزه عن الحاجة إلى المخلوقين. وأما تكميله فبفعل المستحبات، وهذا المقام يحتاج إلى توضيح، وذلك لمسيس حاجة المسلم إليه. ولاحظ يا رعاك الله أن من أتى بتحقيق التوحيد أكمل ممن وحد الله عز وجل. هناك توحيد وهناك تحقيق التوحيد. التوحيد يأتي به كل مسلم، من أتى بأصل الدين فهذا هو الموحد، لكن تحقيق التوحيد، ولاحظ أن السياق في هذه الكلمة في مثل سياق المؤلف رحمه الله في بيان تحصيل فضل وثواب وغاية، فتحقيق التوحيد هو ما ذكرت لك، بلوغ الغاية فيه، وذلك بتصفيته وتكميله. أما تحقيقه الواجب، تحقيق التوحيد الواجب، فيكون بفعل ما أمر الله عز وجل به الواجبات الثابتة في الكتاب والسنة، فإن من تكميل أصل التوحيد أن يأتي بها الإنسان، قل إنما أوحي إلي أنه أنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فاستقيموا إليه واستغفروه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذا هو التوحيد. ثم قال فاستقيموا إليه واستغفروه، فدل هذا على أن من وحد الله جل وعلا فإنه يستلزم توحيده الاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن من فعل ما أوجب الله سبحانه وتعالى فإنه يكون قد أتى بلازم التوحيد فاستحق دخول الجنة. ومر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه النسائي وغيره بإسناد جيد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة واجتنب الكبائر فله الجنة، أو قال دخل الجنة. أما تصفيته فمن الأمور الثلاثة التي ذكرتها لك: أولا الشرك الأصغر، ولا نقولها هنا الشرك الأكبر. لما؟ لأن الشرك الأكبر مناف لأصل التوحيد، ونحن نتحدث عن درجة أعلى وهي تحقيق كمال التوحيد الواجب. الشرك الأصغر أكبر وأعظم قادح في تحقيق التوحيد الواجب، والشرك الأصغر بحر لا ساحل له، وهو أمر مخوف قل في هذه الأمة من يسلم منه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على أصحابه رضي الله عنهم وهم قمم أهل التوحيد. ففي حديث محمود ابن لبيد عند أحمد وغيره بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فالشرك الأصغر أمر مخوف، وهو يتنوع وينقسم إلى صور كثيرة، لكن يجمع ذلك أمران. صور الشرك الأصغر لا تكاد تخرج من أمرين، أو لا تكاد تخرج عن أمرين: الأول صرف نوع طاعة لغير الله جل وعلا كقصد مثل الرياء أو محبة أو خوف أو توكل أو ما شاكل ذلك، والثاني نقص في اعتقاد تفرد الله عز وجل بالنفع والضر، نقص في اعتقاد تفرد الله جل وعلا في النفع والضر، وهذا ما يرجع إليه ما يتعلق بالتمائم والرقى الممنوعة وما إلى ذلك. فالشاهد أن الشرك الأصغر قادح في تحقيق التوحيد الواجب لما فيه من هذه الشوائب التي تنقص التوحيد وتمنع من تمامه وكماله. أما القادح الثاني فإنه البدعة، والبدعة كما قال أهل العلم ينبوع شر، ودهليز الكفر وسبيل ظلمات، وفي حشوها من السموم المضعفة للإيمان والتوحيد شيء كثير. البدعة أمرها عظيم، لأنه يجتمع فيها أمور. أولا أن في البدعة مشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالله يقول واتبعوه فاتبعوني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فعليكم بسنتي، ويقول وإياكم ومحدثات الأمور، فجاء المبتدع وخالف كل ذلك وانتهج غير نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فحق في البدعة أن تكون مشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ثانيا البدعة اتباع للهوى، والله تعالى يقول ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. صاحب البدعة متبع هواه ولا بد، قال جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لا يمكن أن يكون الإنسان إلا أحد رجلين، إما متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فإنه متبع لهواه ولا بد. وأمر ثالث، وهو أن المبتدع نزل نفسه منزلة المستدرك على الشريعة أو المتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ المبين. كل مبتدع لسان حاله يقول الشريعة ناقصة فأنا أكملها، أو هي كاملة لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ البلاغ المبين ولا أتى بهذا الأمر الذي جئت به وهو من الشريعة. ولذا ما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله، كل مبتدع فإنه منتقص للنبي صلى الله عليه وسلم وإن ظن أنه يعظمه. وأحسن من كلامه ما قال الإمام مالك رحمه الله، من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، فإن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن بالأمس دينا لا يكون اليوم دينا. وإذا كان ذلك كذلك تبين لك أن البدعة قادح في توحيد الله سبحانه وتعالى، قادح في توحيد ربنا جل وعلا والاستجابة لأمره باتباع نهجه ونهج نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أنه قادح في توحيد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. أما المعصية فإن البلية بها عظيمة، وما أكثر الغفلة عن أثرها على التوحيد. المعصية تجمع أمورا، أولا فيها تقديم طاعة النفس والشيطان على طاعة الرحمن. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وثانيا المعصية تدل على نقص في الخوف من الله جل وعلا، وإلا لو كمل الخوف من الله سبحانه لما عصى العاصي، والخوف من الله من التوحيد. وأمر ثالث وهو أن المعصية قد يكون مصاحبا لها نقص في تصديق وعيد الله جل وعلا، وإلا فلو كمل التصديق بوعيد الله سبحانه على هذه المعاصي وآثارها لا كان هذا حاجزا بين الإنسان واجتراح محارم الله جل وعلا. أضف إلى هذا أمرا رابعا، وهو أن المعصية في الغالب يشوبها شيء من التعلق بغير الله والتفات القلب لغير الله ومحبة لغير الله، وهذا كله مما يضعف توحيد العبد. ولكن ذلك لا يعني خروج الإنسان من الإسلام، وذلك لأن محبة الله أعظم بخلاف حال المشركين الذين قال الله فيهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لكن المخوف والمخشية هنا إنما هو أن يتدرج الإنسان من صغير إلى كبير حتى ربما أخرجته المعصية من صغيرة إلى كبيرة وربما أوقعته في الكفر بالله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا خاف السلف رحمهم الله من المعاصي ووصفوها بأنها بريد الكفر. إذن اجتناب هذه الأمور الثلاثة به مع الإتيان بالواجبات يتحقق كمال التوحيد الواجب. وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان: الهدى التام يتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق الموصلة. الهدى التام يتضمن توحيد المطلوب، وهذا يقدح فيه الشرك، وتوحيد الطلب، وهذا يقدح فيه المعصية، وتوحيد الطريق الموصلة، وهذا يقدح فيه البدعة. والشيطان إنما ينصب شراكه من خلال هذه الأمور الثلاثة. إذن هذا هو تحقيق التوحيد الواجب. وثمة درجة أرفع وأسمى والواصل إليها عزيز، أفراد من الكمل من المخلصين هم الذين وصلوا إلى هذه الدرجة المنيفة الرفيعة، ألا وهي تحقيق التوحيد المستحب. وأعظم الناس تحقيقا لهذا التوحيد الأنبياء والمرسلون، وأعظمهم في ذلك الخليلان، وأعظم الخليلين في ذلك نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة هذه الدرجة انجذاب الروح إلى الله جل وعلا، بحيث يكون الله سبحانه في القلب أعظم من كل شيء، وبالتالي لا تنبعث الجوارح إلا وفق ما يحبه الله جل وعلا. إن أحب أحب لله، وإن أبغض أبغض لله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله، وإن جلس جلس لله، وإن قام قام لله. فكل أموره الظاهرة والباطنة متعلقة بأمر الله جل وعلا، قد تحقق بقوله سبحانه: وأن إلى ربك المنتهى. فمنتهى القصد، ومنتهى الطلب، ومنتهى المحبة، ومنتهى الرجاء، ومنتهى الرغبة، ومنتهى الرهبة لله سبحانه وتعالى. وهذا كلام يسهل التلفظ به، لكن القيام به على وجهه أمر لا يتيسر إلا للموفقين السعداء. أسأل الله جل وعلا أن يبلغني وإياكم ذلك. المقصود أن من حقق هذه الدرجة فهو من أولياء الله الصالحين الذين جاء فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والمؤلف رحمه الله عقد هذا الباب ليدل على أن الفضل العظيم للتوحيد هو لمن كمل التوحيد الواجب والمستحب، لأن فيما أورد المؤلف، والمؤلف أورد في هذا الباب آيتين وحديثا، أورد هذا الحديث وفيه ما يدل على اتصاف الواردين في الحديث بكمال التوحيد الواجب، وذلك في قوله لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وأيضا ما يدل على تحقيقهم التوحيد المستحب، وذلك في قوله لا يكتوون ولا يسترقون. تحقيق التوحيد المستحب يكون بفعل المستحبات بعد الواجبات، ويكون بالكف عن الأمور الأربعة التي ذكرتها لك. أولا المكروهات، وهي ما نهى عنها ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. ولا شك أن المكروهات تقعد بصاحبها عن السعي إلى الله جل وعلا وإلى جنته، ولو لم يكن فيها إلا أنها تضيع العمر فيما لا يقرب إلى الله. والأمر الثاني المشتبهات، وهي التي ليست بحرام بين ولا بحلال بين، هي برزخ بين الأمرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وهؤلاء الكمل من عباد الله جل وعلا لعظيم تعظيمهم لله وخوفهم منه يدعون هذه الأمور التي يخشى أن يكون فيها بأس، حتى لا يقع في شيء مما قد يغضب الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الثالث فإنه فضول المباحات، وضابط فضول المباحات هو كل مباح لا ينفع في الدار الآخرة، بمعنى أنه كل مباح لا يستعان به على الطاعة. والقاعدة عند أهل العلم أن كل مباح لا يستعان به على الطاعة فعدمه خير من وجوده. لا شك أن عدم هذه الأمور خير للإنسان، لأن أقل ما فيها أنها مشغلة، وكان يمكن أن يستثمر هذا الوقت الذي ضاع فيها فيما يقرب إلى الله جل وعلا. فإن أهل هذا التوحيد يعلمون أن هذه الدنيا سباق إلى الآخرة ومزرعة للآخرة، فهم يظنون بأنفسهم وأعمارهم وأوقاتهم عن أن يضيع منها شيء فيما لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أنهم يتركون المباح جملة، كلا، إنما هم يأخذون المباح على أنه أباحه الله، ويستلذون بهذه المباحات أيضا، ولكن بأمرين: بكونها مقربة إلى الله سبحانه وتعالى بحيث يمكن أن يستعان بها على طاعة الله، وأيضا بوجود النية الصالحة، فإنهم يتناولونها على نية أنها تعين على طاعة الله جل وعلا، كما قال معاذ رضي الله عنه كما في الصحيحين: أما أنا فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فلا يوجد في حق هؤلاء مباح مستوي الطرفين، الأكل والشرب والشراب الحلو والحديث الشيق مع صديق وزوجة وولد، كل ذلك ينوون فيه أنهم يروحون النفوس لأجل أن تستعد بعد ذلك لطاعة الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن أصحاب هذه الدرجة العالية عندهم حرص شديد على أوقاتهم، فلا يضيعون شيئا لا يوصل إلى مقصودهم العظيم، وهو أن يصلوا إلى رحمة الله وجنته. الأمر الرابع أنهم يتنزهون عن سؤال المخلوقين، يستغنون بالله عن خلقه، عندهم من التعظيم لله والذل له ما يجعلهم يأنفون من أن يريقون وجوههم أو يذلون لأحد من المخلوقين، فلا يسألون إلا الله مهما استطاعوا ومهما أمكنهم ذلك، فإنهم لا يسألون الناس شيئا. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه ذكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم وكانوا رهطا، وكان فيما بايعهم ألا يسأل الناس شيئا. وهذا فيه من تحقيق التوحيد ما لا يخفى على طالب العلم، فأهل هذه الدرجة أحرص ما يكونون على الاستغناء بالله عن كل ما سواه. فمتى ما أتى الإنسان بالمستحبات وكف عن هذه الأمور التي تقعد به عن بلوغ الغاية التي يسعى إليها، فإنه يكون قد حقق التوحيد المستحب. ومن وفقه الله جل وعلا إلى ذلك فليبشر بكل خير، فإن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال المؤلف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب. والحديث جاء في الصحيحين في حديث 70,000 الذي سيأتي، جاء فيه تارة يدخلون الجنة بغير حساب، وجاء فيه تارة في بعض الروايات بغير حساب ولا عذاب. ولا شك أن الذي نجا من أن يكون محاسبا فإن هذا يستلزم نجاته من عذاب الله جل وعلا كما هو واضح. وأورد المؤلف كما ذكرت لك آيتين وحديثا تدلان على هذا الفضل العظيم لمن حقق التوحيد، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ولم يكن من المشركين، هذا دليل على أن من ترك الشرك فإنه يكون بسبيل إلى تحقيق التوحيد، وهذه حال إبراهيم عليه السلام، فحري بالمسلم أن يقتدي به. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذن إبراهيم عليه السلام محل الأسوة والقدوة لهذه الأمة، فإذا كان الله جل وعلا وصفه بأنه لم يكن من المشركين كان على المسلم أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام في ذلك، ومن فعل ذلك فإنه يكون قد خطأ إلى تحقيق التوحيد. قال جل وعلا: ولم يكن من المشركين، حذفت النون هاهنا والأصل ولم يكن من المشركين. وذكر علماء اللغة أن النون فيها شبه من حرف العلة، فناسب أن تحذف بلم، وذكروا أسبابا لشبهها بحرف العلة، قالوا خفتها أو الغنة التي فيها أو كثرة ورودها على الأنسنة إلى غير ذلك مما ذكروا. الشاهد أن النون إذا كانت ساكنة في مثل هذا السياق فإنها تحذف، أما إذا كانت متحركة فإنها لا تحذف. ولذلك في قوله جل وعلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، تلاحظ أن النون ماذا؟ ما حذفت، لأنها متحركة ليست ساكنا. قال جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام ولم يكن من المشركين، لم يكن من المشركين في كل شيء، كان مجانبا لهم بكل أحواله، بقلبه، بلسانه، بجوارحه، ببدنه، لم يكن من المشركين في حال من الأحوال. ولا شك أن هذا واضح بين في كتاب الله جل وعلا عن حال إبراهيم عليه السلام، وذلك أنه عالن قومه بالبراءة منهم وبمعاداتهم في الله سبحانه وتعالى. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إبراهيم عليه السلام اعتزل قومه لأجل الله، وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي، وهو الذي ودع قومه وتركهم بعد أن رموه في النار فأنجاه الله من النار وكانت عليه بردا وسلاما، هاجر إلى ربه جل وعلا وتركهم وما يعبدون من دون الله. وهذا من أعظم ما يكون من تحقيق التوحيد، أن يكون الإنسان نافرا من الشرك ونافرا من أهل الشرك ومبتعدا عن الشرك ومبتعدا عن أهل الشرك وحاذرا من الشرك وحاذرا من مشابهة أهل الشرك، فيتحقق بقوله تعالى ولم يكن من المشركين، وهذا من كمال تحقيق التوحيد. نعم. قال رحمه الله وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون. وصف الله جل وعلا أهل الإيمان بصفات منها أنهم بربهم لا يشركون. قال جل وعلا في سورة المؤمنون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فمما وصف الله عز وجل عباده المؤمنين أنهم بربهم لا يشركون، لا يشركون البتة، لا قليلا ولا كثيرا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، لا شركا جليا ولا شركا خفيا، لا يشركون بالله عز وجل البتة. وإراد المؤلف رحمه الله لهذه الآية بعد سابقتها من دقة فهمه رحمه الله، وذلك أن الموحد مطالب باجتناب الشرك واجتناب أهل الشرك، مطالب ببغض الشرك وببغض أهل الشرك، مطالب بالبراءة من الشرك وبالبراءة من أهل الشرك، مطالب بأن يبتعد عن أعمال الشرك وأقواله وعقائده، ومطالب أيضا بأن يجتنب مشابهة المشركين. فلا بد من أن يحقق الإنسان الأمرين، لا يكون من المشركين، مطالب أن لا يكون من المشركين، ومطالب بأن لا يشرك بربه جل وعلا. فتحقيق التوحيد يتضمن هذين الأمرين، لم يكن من المشركين، وأيضا بربهم لا يشركون. نعم. قال رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن رحمه الله أنه قال كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله تعالى فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضم البارحة. طيب، هذا الحديث حديث عظيم وفيه مسائل وفوائد شتى، خرجه الشيخان في صحيحيهما في مواضع، وخرجه غيرهما أيضا. هذا الحديث يرويه، والسياق الذي ساقه المؤلف رحمه الله هو سياق الإمام مسلم رحمه الله، لكن مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ سيأتي التنبيه عليها. والإمام مسلم أخرج هذا الحديث من طريق سعيد بن منصور عن هشيم، عن حسين بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه أن حسينا رحمه الله، والصحيح أنه من التابعين، متوفى سنة 36 و100، كان جالسا عند سعيد بن جبير وهو من سادات التابعين، وهو من أثبت أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما. توفي أو قتله الحجاج سنة 95 رحمه الله. فقال سعيد رحمه الله: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ وهذا فيه أن السلف رحمهم الله كان لهم عناية بالتأمل في ملكوت الله جل وعلا وفيما في السماء من الآيات والعظات التي تكسب الإيمان. والله جل وعلا وصف المتقين المؤمنين بأنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وهذا مما فقده كثير من الناس اليوم مع غلبة هذه الحياة العصرية وانشغال الناس البالغ. فاتهم هذا الأمر العظيم، وهو التأمل والتفكر في الآيات الكونية العلوية والسفلية. فسأل سعيد رحمه الله: من رأى هذا الكوكب الذي انقض؟ فأجاب حسين رحمه الله: أنا. نعم. قال: ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. نعم، الأمر حصل في الليل، وربما كان في وقت متأخر، وحسين يقول: أنا رأيته. ثم خشي أن يظن فيه أنه كان يقوم الليل، فلعظيم إخلاصه وحبه أن لا يحمد بما لم يفعل، قال: أما إني لم أكن في صلاة. وهذا يفيد الإخلاص العظيم الذي كان عليه السلف الصالح رحمهم الله، فهم لا يحبون أن ينسب إليهم ما لم يفعلوا من الخير، وإن فعلوا خيرا حرصوا على كتمانه، لكن الذي يحب أن يحمد بما لم يفعل أو أنه يظهر للناس أعماله الصالحة، وربما تكلم بالحديث الطويل حتى يصل إلى شيء في نفسه، وهو أن يبلغ جلساءه بأنه فعل وفعل، كان يصلي وتصدق بكذا وفعل كذا، وربما يمشي بين الناس وبيده المسبحة يسبح، يظهر للناس أنه يسبح لله جل وعلا. شتان بين حال السلف وحال الخلف. هذه كلمة عظيمة يحسن بطالب العلم أن يستحضرها دائما: أما إني لم أكن في صلاة. نعم. ولكني لدغت. قال: ولكني لدغت، هذا هو السبب الذي جعلني أستيقظ في هذه الساعة من الليل. لدغ من عقرب أو نحوه. نعم. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. والذي في صحيح مسلم: استرقيت. وهذا هو المناسب لإيراد الحديث، والألف والسين والتاء للطلب، يعني طلبت من يرقيني، سألت أحدا أن يرقيني. والرقية هي القراءة على المريض، سيأتي الكلام فيها في باب خاص إن شاء الله، وذكر ما يتعلق بها من مسائل. الشاهد أنه طلب من يرقيه بسبب هذه اللدغة أو هذا السم الذي أصابه. نعم. قال فما حملك على ذلك؟ هذا فيه السؤال عن الحجة والمطالبة بالدليل، وهكذا كان السلف في كل خطوة وكل حركة وسكنة كانوا يحرصون على أن لا يفعلوا إلا بدليل، وشتان بين من كان على نهجهم وطريقتهم وبين من تكون أفعاله كيفما اتفق، يفعل ما يحلو له وما تهواه نفسه دون أن يكون واقفا عند حد الدليل. وهذا هو الفارق بين أهل الاتباع وغيرهم. قال بعض السلف إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، في كل أمورك احرص على أن تكون ناهجا وفق حجة ودليل صحيح. نعم. قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. يقول عندي دليل وعندي حجة على ما فعلت، وهو أنني طلبت من يرقيني، وذلك أن الشعبي، والشعبي من سادات التابعين رحمه الله، حدث حصينا بكلام سمعه من بريدة ابن الحصيب الصحابي الجليل رضي الله عنه، وهو أن بريدة قال لا رقية إلا من عين أو حمى. وهذا الكلام روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله في محله من الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله للرقية. والمعنى في هذا الحديث باختصار هو أنه لا رقية أنفع من الرقية في شأن العين وفي شأن الحمى. الحمى هي ذوات السموم كالحية والعقرب، أو السم الذي يخرج من هذه الدواب، أو الإبرة التي تصيب، أو الحرارة والحمى التي تنال من أصيب بهذا السم. على كل حال هي أقوال متقاربة في المعنى، فأنفع وأحسن ما تكون الرقية في هاتين الحالتين، في حال الإصابة بالعين وفي حال اللدغ بشيء من هذه الدواب السامة، فأحسن ما يكون في العلاج هو الرقية. نعم. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. هذه قاعدة حسنة، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وذلك يفيد أن من اجتهد في الوصول إلى الحق وعمل بدليل فإنه لا تثريب عليه، وذلك أنه هذا مبلغ اجتهاده وهذه طاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو عمل وفق دليل بلغه. نعم. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. ولكن هنا سعيد رحمه الله أراد أن يبين لحسين أن ثمة درجة أرفع، وأن هناك حالة أولى بما فعلت أو أولى مما فعلت، وهي أنك طلبت من يرقيك، أنك استرقيت. وذلك ما حدث سعيدا وأصحابه ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. نعم. قال عرضت علي الأمم، قاله صلى الله عليه وسلم، وجاء عند الترمذي أن ذلك ليلة أسري به، ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم عرض عليه الأمم، فكان فيما رأى صلى الله عليه وسلم النبي ومعه الرهط، يعني جماعة 10 فما دون أو أقل، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وهذا نستفيد منه فائدتين: الأولى أن النبي مرسل كالرسول، والنبي مبعوث كالرسول، فمن هذه الجهة لا فرق بين النبي والرسول، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وذلك يدل على أن النبي مرسل وأنه مطالب ومأمور بالدعوة إلى الله جل وعلا، وقد يستجاب له وقد لا يستجاب له، قد يستجيب الناس وقد يكون الحال أن الاستجابة كبيرة كما سيأتي في شأن موسى عليه السلام وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد لا تكون الاستجابة كبيرة، حتى إنه قد يأتي النبي ومعه الرجل ومعه الرجلان أو ليس معه أحد البتة. وهذه هي الفائدة الثانية، وهي أن على الدعاة إلى الله جل وعلا أن لا يغتروا بالكثرة، وقد أشار إلى هذا المؤلف رحمه الله في إحدى المسائل، لا ينبغي على الدعاة وطلاب العلم أن يهتموا بشأن العدد والجماهير فلا يلتفتوا إليها ولا يعملوا من أجلها. والله إذا حضر الناس دعوت، وإذا كان الحاضرون قليل سكت، هذا ليس من شأن الدعاة الصادقين. الصادق في دعوته إلى الله جل وعلا همه أن يؤدي الواجب، وأما النتائج فأمرها إلى الله، وعلي أن أسعى، وليس علي إدراك الفلاح، ليس عليك إدراك النجاح وليس عليك إدراك الفلاح، الأمر إلى الله جل وعلا، المطلوب أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وليس قلة المستجيبين دليلا على فشل الدعوة أو أن الإنسان قد قصر، هؤلاء أنبياء كرام من أنبياء الله جل وعلا، ومع ذلك ربما يأتي من الأنبياء من لم يستجب له أحد البتة، والأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد. نعم. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. إذ رفع لي سواد عظيم، سواد يعني أشخاص كثر رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الصحيح أنهم سد الأفق، أو قال سواد سد الأفق، يعني سواد كثير، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أمته. قد يقول بعض الناس وكيف يظن ذلك وهو يعلم سمتهم وعلامتهم وأنهم يأتون غرا محجلين يوم القيامة؟ أجاب أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله أن ذلك لأنه كان قد رآهم عن بعد، أما إذا قربوا منه فإنه سوف يعلمهم أو يعرفهم بماذا؟ بسيماهم. نعم. فقيل له إن هؤلاء موسى وقوم، هؤلاء قوم موسى، وهذا يدلك على فضيلة قوم موسى، وأنه قد استجاب قبل أن ينحرف بنو إسرائيل، استجاب لموسى عليه السلام كثير من الناس آمنوا به ووحدوا الله عز وجل واتبعوا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك. نظر عليه الصلاة والسلام وإذا بسواد عظيم، وهذا السواد أعظم من الأول، وقد جاء في رواية عند البخاري لهذا الحديث أنه قيل له انظر ها هنا فرأى سوادا عظيما، ثم قيل له انظر هذا وانظر هكذا وانظر هكذا، فكان يرى سوادا عظيما، تكرر الأمر بالنظر له صلى الله عليه وسلم من عدة جهات، فدل هذا على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من أمة موسى، وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في قوله في المسائل، أن في قوله إن هذا الحديث فيه بيان فضيلة هذه الأمة في الكمية والكيفية. أما في الكمية فإن عدد المستجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أعظم، وأما في الكيفية فلأن في هؤلاء المؤمنين به صلى الله عليه وسلم من هو على درجة عالية في التوحيد، حتى إن منهم هؤلاء السبعون ألفا الذين سيأتي الكلام فيهم، وهم قد حققوا كمال التوحيد الواجب والمستحب. نعم. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومعهم 70,000، هذا العدد لا شك أنه مقصود، وأنهم 70,000 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذ كلامه حق وصدق ولا ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وسلم. والعدد جاء في النصوص على ثلاثة أضرب، العدد في هذا المقام جاء على ثلاثة أضرب، أنهم 70,000 فقط يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر 70,000، آخذ بعضهم بيد بعض، لا يحاسبون، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. الشاهد أن هؤلاء الذين نالوا هذا الفضل العظيم الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عددهم 70,000 فقط، وتفضل الله جل وعلا بزيادة هذا العدد. ففي مسند الإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم 70,000 ومع كل 1,000 70,000، 70,000 ومع كل 1,000 70,000، يكون العدد قرابة 5,000,000، وهذا فضل عظيم من الله جل وعلا. الضرب الثالث جاء فيه تفضل الله عز وجل بزيادة أكثر، وذلك ما عند الترمذي بإسناد لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم 70,000 ومع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربنا، وفضل الله عظيم. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين نالوا هذا الفضل العظيم. نعم. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. هذا يدلك على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على إشغال مجالسهم بما ينفع. ما كانت مجالس الصحابة رضي الله عنهم في قيل وقال وفي كلام قليل الفائدة أو عديم الفائدة، إنما كانوا يتحدثون فيما ينفعهم وفي الأسباب التي تأخذ بهم إلى مراض الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن هناك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم قام ولم يبين صلى الله عليه وسلم ما صفتهم وما السبب الذي لأجله كانوا كذلك. تشوفت نفوس الصحابة رضي الله عنهم إلى معرفة من هؤلاء، فتكلموا رضي الله عنهم، وهذا يدلك على أنه يجوز الكلام بالاجتهاد لمن كان أهلا له. منهم من قال: لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لعلهم نحن معشر الصحابة، نحن صاحبنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمنا به لما كفر الناس به وجاهدنا معه ونصرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلنا نحن. وقال بعضهم: لعلهم أبناؤنا الذين ولدوا في الإسلام، أما نحن فقد أشركنا بالله جل وعلا ثم أسلمنا، لكن لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، حتى خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فسألهم عن الحديث الذي كانوا يتحدثونه فأخبروه، فجاء الجواب الناجع والبلسم الشافي والعلم الصحيح من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء 70. هؤلاء 70,000 موصوفون بأربع صفات: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أقف عند مسألة فقط أخيرة في هذا الدرس ونكمل إن شاء الله الحديث وبقية مسائله في الدرس القادم إن شاء الله، ألا وهي أن هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو كما علمت لفظ مسلم، طريق مسلم من طريق هشيم عن حسين عن سعيد عن ابن عباس، ولكن الذي في مسلم ليس فيه هم الذين لا يسترقون، إنما فيه هم الذين لا يرقون، وذلك دليل على أن المؤلف رحمه الله رأى أن هذا اللفظ معلول. وحفيد المؤلف الشيخ سليمان رحمه الله اعتذر له بأنه لما رأى هذا اللفظ معلولا كما سيأتي إن شاء الله اختار لفظا واردا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا لكن من طريق أخرى، فأتى بهذا اللفظ، وإلا هذا السياق الذي ذكره المؤلف رحمه الله عن مسلم ليس فيه هذا اللفظ، إنما فيه أنهم لا يرقون، كما أنه أسقط في هذه الرواية الاكتواء لا يكتوون، فجعل فيه لا يرقون وأسقط فيه لا يكتوون. وبحث أهل العلم هذا اللفظ الذي جاء في هذه الطريق وهي قوله لا يرقون، والذي ذكره جمع من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ومن المعاصرين الشيخ ناصر الألباني رحمة الله على الجميع، أن هذا اللفظ لا يرقون معلول وأنه شاذ وأنه خطأ من الراوي، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أنهم لا يرقون، فإن هذا اللفظ مردود من جهة الرواية ومردود أيضا من جهة المعنى، أما من جهة الصناعة الحديثية فإن هذا اللفظ لا يصح، وذلك أن الحديث كما ذكرت لك رواه مسلم رحمه الله عن سعيد بن منصور عن هشيم عن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وتابع سعيدا يعني روى عن هشيم هذا الحديث 5 أو أكثر كلهم لا يذكرون كلمة لا يرقون، ما أحد ذكر هذا اللفظ إلا سعيد بن منصور رحمه الله، هذا أولا، وثانيا أنه تابع حسينا في رواية هذا الحديث 4 أو أكثر وكلهم لم يذكر هذا اللفظ وهو لا يرقون، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث أن هذا الحديث جاء من رواية غير ابن عباس رضي الله عنهما وليس فيه ولا يرقون، وذلك أنه في الصحيحين جاء من حديث ابن عباس وليس فيه كما علمت لا يرقون، وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه وفيه أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، ليس فيه لا يرقون، كما أنه جاء عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد جيد، وأيضا ليس فيه لا يرقون إنما فيه لا يسترقون، وأيضا جاء عند ابن حبان في صحيحه وعند غيره أيضا من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح وليس فيه لا يرقون، كما جاء من حديث غيرهم أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم لا يقول لا يرقون، كلهم يقول ماذا؟ لا يسترقون، ما وقفت على حديث فيه لا يرقون إلا هذه الرواية، وكذلك عند الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبيد الله بن حزر عن شيخه علي بن يزيد الألهاني عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن خباب بن الأرت رضي الله عنهما ورحمة الله على الجميع، فيه لفظ لا يرقون، ولكن لا شك أن هذا الحديث حديث ضعيف أو ضعيف جدا. إذا وجدت في الإسناد عبيد الله هذا، إذا وجدت عبيد الله هذا عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن، فاعلم أن هذا الإسناد ضعيف جدا. حتى قال ابن حبان: إذا رأيت هؤلاء في إسناد فاعلم أن هذا الحديث مما عملته أيديهم. هذا يدلك على أنه ضعيف جدا. الشاهد أن هذا اللفظ الذي ذكرته لك لفظ غير ثابت، وأن سعيد بن منصور وإن كان ثقة وإماما رحمة الله عليه، ولكنه وهم وأخطأ، ومن الذي لا يهم ومن ذا الذي لا يخطئ. والصواب الذي لا شك فيه هو رواية الثقات الكثر في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها فيها أن هؤلاء الموصوفون بأنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يسترقون، وليس أنهم لا يرقون. هذا من الجهة الحديثية. أما من جهة المعنى فإن هذا الحديث مخالف لأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد رقى وقد رقي وقد أذن في الرقية صلى الله عليه وسلم، وقال في شأنها: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ثم إنه فارق كبير بين الراقي والمسترقي. الراقي متوكل على الله، محسن الظن بالله، تال لكتاب الله، فلماذا يكون هناك ذم له من جهة أنه يفوته هذا الفضل؟ أما المسترقي فإنه وقع منه طرف من الذل لغير الله حينما يطلب من غير الله، وربما يقع في نفسه شيء من الالتفات لغير الله. إذن شتان بين الراقي والمسترقي، ولا يمكن التسوية بين هذين. وبالتالي فالصواب أن لفظ لا يرقون لفظ غير صحيح، والصواب ماذا؟ لا يسترقون. ما معنى لا يسترقون؟ لا يطلبون الرقية من غيرهم، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.